باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى في حديث واحد وبه قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزعي أخبرنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب مصاف مر بما عبيد بن كعب فدعوا ابن عباس فقال إني تمارت أنا وصاحب هذا في صاحب مصاف الذي سأل السبيل إلى لكيه هل سمعت رسم يذكر شانه فقال عبيد نعم الحديث باب الخروج في طلب العلم دا باب دا بیان بارے دے وطو کے شے پا طلب دے علم شے یعنی دے باب میں مقصد دا دا چھ علم دے پر سفر کرل پچار دی چھ سائدہ کن علم دے پر سفر آو کو سفر مشکت تا برداشت کو پوسا چکیم باب ہو پا دے باب شے چکیم حدیث رو غلاو کنا آگا پا دے گا شو تا ادے خاکل پا تشریش ہے کن کہ تسودو تفقه قبل أن تسود وبعد أن تسود كنا موسى عليه السلام إذا بوجود يوجد القدر في همبار دا ودير زيوت علم دا وسرا كنا خب دي بند كنعات نو كدو نرى مزيد علم بتلاشا گردي يا دي سمندر ودي بكر دي بخري سفر بحق شو كنا چه علم دي پرا كچره كنا پس سمندر شه پر دريبه شه سفر زرب پر شجي كنا پس دريبه شا پر لوڑ شا وده ده مطلق سفر ده بيان ده برش ده زن خلقه يكي نا چه مشهوره ده چه لكيته من اسفر وقت من عذاب ملكي حديث تقرأ ده اسفر وقت من عذاب سفر ده عذاب يه تقرأ ده وده رنگه اي سمندر يه ده دريبه ده سفره ناكه نا مانا رولي چه بلا ضرورتا كنا فقاش سفره ماكيش ده چاہتے بدا وہم تا بدا چے علم کنا دام را ضروری ندا چا سائی دا سا پرا پشکو ہوکا نا چاہ دے عذاب یا ٹکڑا دو دادا سر اختیاروی ہو علم دے پر داوزی ہو یا در یہ بیوش دا پسے گرزی کا نا امام بخری دا باب منکت کو چنا باب الخروج فی طلب العلم طلب علم دا ضروری دا علم طلب دا ضروری دا کنا دیکھ دے پر سفر اختیار گوا سفر آکا کنا او کچیره در بیو در پیشو پا در بیو پا در پیشو برسا و رحلا جابر بن عبدالله مسیر تشار الى عبدالله بن امنیس فی حدیث واحد دا یو تعلیق نکل کرو کارا برکل جابر بن عبدالله دا انساری دا صحبی ایده کنا کارا برکل ایشا ولیش دا ایده که سفر اکرو فمازل دیو میاشت بنده عبدالله بن انس پتراب بنده فی حدیث واحد پر تخصیل دیو حدیث شه ایو حدیث پر اکنه جابر بن عبدالله یو میاشت سفر کرده اکنه عبدالله بن انس تا براغلا دا شام تا ای مدینه منوره نکر شام تا پس براغلا دا ایو حدیث ذات نده پر آن حدیث ها داسه وچه دسر آن حدیث پخلا موجود و دی عبدالله بن عویس نا کنا دتا بچا پوستا و ترسدلا و کنا خو ایده پا دی بنده کناعات نو کنوشا چه دا مو کنا پو وحیتار بیدل دا چه پخپلا میده دیده خلینا ور بیده کنا دی علوغ دی سند دی پرا چه سند می عالی شی کنا وحیتا خاتم شی کنا او براه راست پخپلا دی سر ملاوش مشفاتا دا حدیث و نور و کنا ایده گا دی پرا پسلور لکنا ویچه یوشا می وکرلا تو پیسے بندے میوشا اکر لائے کنا وہ آگا میں کنا بو امی لردلہ پیسے بندے سویر شو کنا شام تا یوی مشت مزال میں اکر لو چکنا ویر آلو آب بواب چکی میں سنتری و دروزے بونے ایتا میو تا بچے عبدالعی بن مجھتے ویر کچی جابیر رو لدہ ایتو ملاقات گوڑی آگر آلو اگر جارو کو چکنا ابن عبداللہ موتو چنام و ي ج ر و ا ت و ك ن ا ه ي ر ي ر م د ب د ا ل ا ك ن ا ملاكات ك ن ا ه ي ر ي س ر ب د ا ل ا ك ن ا سورا ن ر غ ر ا موجود و د ا س ر و ا ن ك ت و س ر د ا ب ن ك ا ي حديثتا احاديث يكنا ا غ ر ت ا تير كولو ا ذ ن ا م ا بخبلا ب ر ا ر ا سور بدو و ي ج موسر خطرا و ي د ا س ر و ي ك ا شزو مرد نشو كنا و دا حديث ارنا پوتش يو امار نمخش مو كتو دي فرين بخبلا دا حديث اوار و و ج درتا بيچر سار ننا وزا كنا يوار كشينا در لر رغ رأي مو چناك شننا كنا چ داغا مزار مكنا خلصي دي حديث پر رشي كنا و ميرا پايدا پا دي سپر بند نو اخنا كنا چاي مانجد شو كنا شننا آرام نقب مخ بير بشوا دا كنا دا طول سپار مي چه سر پا ديگا دي پر رشي دي حديث لو شوا دا كنا بلا چال منا کرلا في حديث الواحد پا يو حديث امام بخاري احاديث پا كتاب عدب المفرد شه آذي کا ذكر کرا دا يره رو بلا دا يحشر الله الناس يوم القيامة غراتا القيامة رب الله فقد طول حق لا نغر بيرتا كنا هذه كذكر كلا دا عدب المفرد شه فينادهم بصوت يسمعوا من بهدا كما يسمون كربا الله بفحطل أول بنكا أول بولا قبي آده وري كسي قريا دي داست وري لكا چنر دي كنا أنا الملك أنا الديان كنا إذن حديثة پرا كنا دا تسر شواء دا حالان كدا حديثة سرا موجود وو دي سرا إذن عبدالله بن علي سرا دي بكا فستار بدلا وو كنا خوش دا وستاب مش خاتم شي ومشفاتن يدنا فحطل أول وو دي اسو انو دي سند دي پرا تسر شواء دا إذن عمالي ما كي صدقارانه دي حديثة دي كوي دي پرا سمرا كنا محنتينا کردي دي حديثة وخستو كي دي پرا سمرا دي حديث زخيرا مثلا انا موجودة دو كنا بخاري بشكل شيء امام بخاري خدا پختر عمي روزي حديث افا دي وثيز مولي ولدا يعني نرى صحيح ستاكة سا يعني نرى كنا بشمرا دي حديثة كتبينة دي كنا دا ايغا صدقارا مكنا محنت دا كنا ايغا ششتا إذا اهتمام يمكن أن نبي أسمى حديث طول الذي يودي كريدي كنا أو مخفص كريدي كنا بيحشد الدولة تخلق تار نكر كريدي كنا إذا نكر كريدي بيها كنا دعاس نكر كريدي كنا أو مش رسد اللي دي فارام بات پاسونا بونه ولك تبين نوعي كنا دعاس بي سنون سرا حديث موجودي فتغال تابون بي پس گردل چهتا بي پشام شو ہوئي چهتا بي كنا ومصر شو ملك يون يو حديث پرا دو بي حديث پس گردل بي شكنا دانا من الواقعات دير دي سرب دايوا وكيانا دو كنا ابو ايوب انصاري يا كنا اغا دي يو حديث دي پر ايوب يحسن مزالي کرا دا پشه فرشل وشوا دا نرا اسن صحب کرام دي كنا تي يو حديث دي پر اكنا فمياحتي مش سفر اكري پشه گرزولي دي حدثنا ابو القاسم خالد بن خالي قاضي حمص كنا دي حمص شعر قاضي و حمص كنا پا دي شام شئ كنا بشار نمدا قال حدثنا محمد بن حرب قال اوزائي اخبرنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى انه تمار هو والحر بن كيس دا مرفوع حديث رولو كنا فديك باب شيء انه تمار هو والحر بن كيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى ابن عباس دائی وکل خورب لکیس علی موسیٰ علیہ السلام پا ملگری شہر دیتا نظافر پا یدوش کولا چاہا سیکو ابن عباس کو ایک چاہا حضر علیہ السلام دا بلو چینا حضر علیہ السلام ناوخت پلنکائیو فمر را بهما عبی ابن کعب فدوا ابن عباس راور اکلو فقال انی تماری تو انا واسی بی حاضر فیضای موسیٰ علیہ السلام سبیلہ لوکی پدیم باق مانا ترشویو ترجمہ ترشویو حال سمیت رسم سمعت رسول يقول يذكر شانه يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاء رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى إلى موسى بلى عبدنا حذير فسأل السبيل إلى لوكيه فجلل الحوت آية وكيل إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فقال موسى يطلب أصل الحوت في البحر دا ترجمة الباب لكي مصائفر آنه كي وقلا دا علم كتلاش مصائف ما سفره كريدي فقال فتى موسى لموسى ارايت اذا بين السخره فاين نسيت الحوت وما انسالك الا الشيطان ان اذكره قال موسى ذلك ما كنا فارتد على اثار ما قصى فوجد حذيرا فقال من خير ما قص الله في كتابه بالكل تكرار سكنا سند بدل شو لكنا سند بدل لكنا دعايو كان تغيير ده بشكل أبوس ده حديث الشو كنا عليك حدثنا محمد بن غرير الزهري كنا قال حدث يعقوب بن إبراهيم قال حدث أبي عن صالح عن يعني كسان كنا عن ابن شهاب ونوت أبو القاسم خالد بن حليقة كذي حمص قال حدث محمد بن أحد كنا وبه قال حد باب فضل من علمه وعلمه باب فضل من علمه وعلمه ده باب ده بيان ده بحتاج إلى تعرفه شئ من حسن الكلامي وعلمه ونر حلقته إلى مشاي ده مخشى ببيش ده علم فضيلة بيانه ده تعلم وده متعلم فضيلة بيان لكنه ده علم فضيلة بيان درجة ده متعلم وده تعلم فضيلة بيانه باب فضل من علمه وعلمه ده باب ده بيان ده بحتاج إلى تعرفه شئ علم ذاكله وعلمه ونر حلقته إلى مشاي وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل غيث القصير أصاب أرضا وكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والوشب القصير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفعله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعوا بما بعث الله به فعلم وعلمه ومثل من لم يفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي مسامة وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعل الماء وصفصف المستوي من الأرض أبي مسامة روايته النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كبير قال مثل ما بعث الله به من هدى والعلم كمثل غيث الكثير مثل عجيبا شان وعجيبا كساد إيه چه اللہ پا که پاکیم هدایت و پاکیم علم مده ذر لجلیا مثل خبلا منای دو مطال منای دو پاس تو همی مطال منای القول نصائح الممثل و مضربه بمورده امشور قوله که ده حلق پغنب و ده شریعی کی آو یا زیانکل که و بلیانکل که وی که نا الممثل و مضربه بمورده چکیم زویه بیانوی که اگه به مورد تا وصیفی چکیم اوال بیان شوی ایتا بلکل وصیفی پهار عزبا شه پهار لغت شه مطلی ندی که نا خلق دی کسی دی که نا اسموی دی پرا تفهیم دی پرا که نا مطلی نکل کبی پابون دی که نا فسغاب لها ایدینا دیرا چارو خلی مطل نا دیر که مکر خلق و صدا خلقای مطل پا دریابون دی کسی مطلاب بون دی پویشی پس این دیر نکل دیو نکل دا مطال دا وی که شودی سوا دی مستینا لو جوانی که نا دا داوالا چی کم اول که دا چکا سمال دو چه تا وقعا بیداسه شوی بی شودی دی که نا گرم شودی دی پی یر بنی پخش شوی دی که نا دا خوران سو اسپینی در شوی چه که خسور شایده که نا چا بی لوس بر لگولا بی که نا سوای دا که لوس بر نجواس دا دا آغا گول پسیر دا پلی سری بندی چه تا کلی واری مستنی دری دی پا مستوی لوس لگولی دی پا دنبن وحم کنه خلابا کری وا مستوی سوا خودو دا کنه خود دس آغا مخش دیرو وار مخص دا کن ایگه نال روش وقتو کنه چو وی سولا کنه حالا که ایگه مستوی سوا نو بلکه آخو سولو دی کنه آخو پیدا دو سراوی ایچه داس مو کال جورا شوی کنه چو یو سایی کنه یو تا خطره والا بی یو دی کن خلوان سوله بی بلکه چه گاتا بی یه را بعد که خدا نکرد به نویی چیکار مسعودی سر مسیر آبی چلو روانی کرد. سریع داری که گاتو دو تلاش دو تلاش سر مسیر انسان پشکنه. دا مسیر دا سردی.

アラフェテルティーサリンビタビアティーチークウィケナアマルトブドウコアフラーネルハケタウサイラギアウィケナハケタウサイワールトコタリミルケビネルハケパイダブルオフリファレラワアナマフラザコネルハケタウサイエレガサリミサンアガワラトコアディムズケドダーファイケナブルコアワラマンズケダケナチェエベジョズプリメーカーダファラザウニウケナオハケナエガパイダブルオフスラウマサルマンミルファウデザリカラフルオミサディエリカダカチェチャーサルノクルチェケディエルムタサルノクルチェグウォルタカドルデウジェラウォレミルフォルダラヒルディオセルティビヒオニアトルカビナアデラパケラティチェキメントゼロショアエルコカビナアデリアンカサントカトカデムゼケドエタカドルデウジェミアカラザクルニベチェトウシャロアディミューズはあなたのパイプフリーのクライマーでキャラクターはマリマフォーカル。ジブズはハーカーサーカー。チャイルモーカーとカファラーマネットのウェルハケットはウェルハケットはパイダウルフォンのウシュラー。カラブアブディラー、エマンボハリフェルマイ。カラエスハーカー、ハンエビウサマ。ダリカデカレンサーカーがなったら、ビオサマナ。カレンサーカーがなったら、ビオサマナ。カレンサーカーがなったら、ビオサマナ。カレンサーカーがなったら、ビオサマナ。カレンサーカーがなったら、ビオサマナ。カレンサーカーがなったら、ビオサマナ。カレンサーカーがなったら、ビオサマナ。カレンサーカーがなったら、ビオサマナ。カウンターがポス、ワイヤキハン、エケタシュコウ、ウジャカー、ヤルマ、ヤルマチ、ボコサブルチガシ、ヨボカディベノコ、ヤカンドリウィカルチェケラプシェタムシ、ヨボカディベノポスチガシ、デルカディカマラウクラ、キハンデマデカード、ワサプソフ、アルマサリムラレ。エマンバハリセカンダータチェタヨチェタヨレフルシータジュマコポコレパクシアガビエポサムシティベントカリカルビエベタシアサウココレパクシアカーテカーオラダカーンサプサファラチャラシヘバジャーコロランタコレパクシアカーテカーオラベエサラトサプサファシパタオラエベタジュマサコチワサプサプアルマスタビミナルデバロバランズケタウェラシーバーブルフィルメーバーブルジェレジャーレダーバーブルベレディペタクリルムシェウディズウルジャーシェエレメペタシーウォジャーレハレプシーウォカレレディハラインバヒーハディレンドフィミルメーアユザイアンアフソウアラビアファマイチェチャータダハタナハクリスタチャータモノセブリディアユザイアンのシューキーブダイズルバブトコーズルミスランギバブトコーダマラチェケンベチェタチウニシャイダタユコチェケンベチェタウニシャイベチェタバヤノコズルカダズルバブトウディケナバケハケタファイダウニケチェタセイランダケナハケタダヘワラカハケタウォラサワジネラハスパイダウニウォーディケナアビカラハセマラディブルマイサラカラハンスアブルワリスアネビティヤハンナスカラカラソンインナミンアシラティサータユーフォルエルモインナミンアシラティサータユーフォルエルモゾナビキアクアラメリキアマトダガリチエルビクエルタクライシーウォユーブトルジャハルジャハルビカナカウンシアビクシャハイコウォトシャブルハマラシャリピナビクシャルシーウェズルズナーオザナレピジャワティブニキリザナビアカレバシエレサラブルマリスサリサチェタウウウラダヤキヤマトエルミシェパラナシェダガドチェルンブディルシダレキヤマトウチェルチェルンブディルシドテウィカチェルミペルタカイシ ت ف ي ق د ا غ ا د ا ت ش ر ك ي م ر ر ا س ح د ي ث ا ل و ي ت ي ن ب د و ر ف ي ه ذ ا ل ف ق ر ا د ع ل م د ر و ل ا ن م ر ا د ا د ع ل م و س ا ئ ل م ر ا د ع ل م و س ا ئ ل ب د و ر ف ي د ع ل م ز ر ي ب د و ر ف ي و ك ن ع ل م د ن ي و ع ل م ز ر ي ب د و ر ف ي ل ك د ا م و ج و د ا د و ر ف ي م س ت س و ي ن ي و ل د ي م ر م ن د ر س ي ن نوه ك ت ي و ا ن ي ما فعل كاسي ديواني ما مندر صابي وكنا ندى كتبين ابي ميشتا دي نزبياكي كتبين ابي نوي كنا كاو تولي دا حلامي بيكالي بيبيا كتبين دي ترى زوري دي كيميو تزوري روشي كي اغا نوا كتب روشي اصال بي كتبين روكا كي دا دي باشا دي نوا پشي يرى لاخو تبوري بي نوا پشي كرا كيو كتب سا پن بي كنا هدايا يا شجمي بوا اولا دي پوري بي سيبوري بي نوا پشي زوري رو كتبين ابي كنا لو ا ل م ر ي ل و ا ش ي ك ا ن د ا خ ر ي كتير ه ا ل د ل ب ل ي بطيء بيرد ل ش ر هنا بديش هنا مزارع بديش كتبينا بديش كتبينا هذا خ ل ا ي كتبينا رواندي كجات فات كتبينا نبي نبي كتبينا رواندي كنا ا م خ ط و ط ا ت وجه ده كلمين وسخير كنا شيرنا شاب نبي لجادي مدبي ولا كجات فات يا شبكي كتبينا كنا رواندي شاكمين مين ا ل ي د ن ي كنا كتبينا من ولي دل كنا شاكتبينا شاب شبكي دي من ا ل ف ي د ي دي كنا ولي كل كنا ذكر كي بكلام بديبي ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يا كمبيوتر سيدي ترى خايف تكلم مكتبيه شبابي كتبينه فهذا هاي كتبينه كذا داك انا ايلم مزاريه فوق الشيء دي كذا هوبختنا ايلم كان اغنيه ايلم كامدا ايلم بكامشي ايلم بكيرتا كايشي جان بسابيتشي داك وتشرب الحمار سيكون بشلشي ايش تريد اكاشي انا دوكا سليم وشالا يوم يدلو سليم منو يدلوكنا فدي باري لكاشي دوكا يوشالا شاغان الشيوندي فدي مالا بجن الشيوندي بجن الشيوندي فكره ديري اشعر سوى لكنا شاسع بانجو الشيوندي ديري بدكاشه لمشاره فسروكا تبع وجنا دكا سروكو ولو شايشه سروكو ولو شايشه دوكا فلتولد وشمي اردل شاويه الشيوندي سروكو كان تقريبا تقريبا فهاكا كيف يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان زنا ب ك ي ا م ا ت ن ا ق ش ش د ا غ ا ن ا ق ش د و چه علم ب كام شي علم من مراد دين علم عصري علم نا اخو روان دي پا ترقی بونده کنا عصري علم نو اخو پا ترقی روان دي کنا دي حتى ورد کنا چه خلق پا خونش خبره کنا وينو جهر و جهر بکنا آب زیوت شي وينو زنا و زنا بکنا فجاوتی کری و تکسر النساء دوري بقول بده يجي دورا بحاتنيا شيء غالبا بقول مسلم شيء رواية بيرشو بس سبب شيء هذا دوبا بيرشو شيء إكيامات تناقش شيء داخل دي كده شيء زنا بقليارة شيء شيءني أنا وآغا سايب كنا يو همتي سايب يجي كم سكتم شيء داخل تيجي كده شيء هو دليارنا وغريش ترى أنا私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを ラウンドのテクリティブローラーリカセル。ナセルクラウンデスライオパハラブルワトルチェンパティアンタワトルパムズケタガシュアキャンパハラブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルデカハブルパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパチェックのプレイヤーのバッターが出てくるときに、バッターが出てくるときに、ハタヤコーナーでハムシーラー、エムラトン、アルカイム、ワヘド、ハタキリピンゼー、プレッシャー、プレベル、ヨーナグランウィケナ、ヨーカイム、エンタメント、ゼンビ、ヨーリケナ、パパネスで、アドルノビ、ダレティブ、ディナビ、ダファンディ、マンディケナ、ヨーダブル、ポティウィケナ、ダイベン、グランウィケナ、バブル、フォルディベル。ダバーバーでベストリーディーレムシェフ。そんなペイティーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーファルナルバトルズタイエルム。チキムズロットナズタイエルムだけアーカー。ハリバカデルズブネキファーマーカー。ハデスナーサイディブネオフェル。カラハデスインレイス。カラハンスオケイランディシャーブ。アンハムザイディアブドライブノーマル。アナメンバーカラセメトラスミュークルー。エブナメフェティモネベセナアルディビチファミリア。バイナムアナナメンベセンヘッバレビ。ザヘデウレイ。ウティトゥビカデヘラブリン。もたしょうでいらろくらいしわしょうどだいるんだ。しゃしゃれとはしょうどめしゅんしゅん。はたあんにらあらりや。やはたあんにらあらりや。あらやらしゅりやらしゅまずるだ。あらわいりらいん、しょうでいやぴべまらおけたらしゅ。らやんまらみら。しゃぴべまりぴべだきやしょうでだきらやん。じゃあさんじだ。حتى أ ن ا ل أ ر ض ي ة يخرج في أ س ف ا ر ي زوين على دكولا مرولا تدموكني كشر وزي دمى قشودي دكتور كاغا اثار مكنكه وجي بنكه بنار وطرا ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب اعطيكم صدرنا بشات عمر بن الخطاب تلويركا فضلي بشات مرادي دوكنا ازيتاي قالوا سبكاين قصرنا لوكا تسامى تدخل دوليدو فما اوته تو يسطع ديروك سمنا دي وجه ولا يا رسول الله قال العلم اذا تغير موت علم سلوكوك كذا علم دا على بق موت علم لوكو اوكي موت علم نازيو تبخل تكيما نازيو تشامي عمر فروق سبتا ديرك العلم اذا كان عمر فروق سبكنا من كبتا مني ميكيكنا سبكنا بشتنا مقام داكنا شازي تا علم النبي سم عادتا ديرك العلم و ب ش ك ل من الفتح في البقر دير بين ذي الى العلاقه كركره دير بين ذكي الى العلاقه كركره جسمنا من الفتح في الكنى دقرنا قطه لحديثه من الزعج من الفيديو كنى دمنا بس حبيكنا نور سلكا دقيقه ورسلنا زهقوا لقران الفتح بايات ترجمة عارتة تبعت الله تفسير عارتة تبعت الله كنا خبا مطلب دو بيتي دي پروديار ديگانا مطلب صدا يا نبي سمع دي حديث مطلب صدا ادير حلق دماغي مطلب تا نور رسي جي كنا دا اوبر فروسه بوكا چه دير حلق مطلب دو بدايه پیدو چه نامي سم مطلب داغا دا يعني قرآن پاك آيات مطلب داغا دا كنا ادى اوليات تي كنا اوليات عمر يا بلي موفقات فصلى تقريبا زيوت موفقات يا اولياتي كنا